جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، والحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، وسؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة. يقول رحمه الله تعالى إن من شعب الإيمان التوكل، وسبق معنى الشعبة إنها الطائفة من الشيء، وأن التوكل أصل من أصول الدين، ولا بد للمؤمن من التوكل، بل لا بد من ابن آدم من التوكل سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، حتى الذين يفسدون في الأرض يتوكلون، لأن الأمور ليست بيد الإنسان، وإنما الإنسان يعمل السبب، وأما ترتيب المسببات على أسبابها فهو بيد الله جل وعلا. والمؤمن مأمور بتقوى الله جل وعلا وفعل السبب والاعتماد على الله جل وعلا في حصول المراد، هذا هو التوكل، يعني أن يفعل الإنسان السبب ويبذل جهده ثم يعتمد على ربه جل وعلا في حصول المراد. وسبق أن ذكرنا عن العلماء أنهم قالوا إن الاعتماد على الأسباب شرك، وتعطيل الأسباب قدح في العقل وفي الشرع وركون إلى الكسل والدعة، فالأمر الصحيح الذي أمر به العبد أن يفعل السبب ويعتمد على ربه جل وعلا في حصول مراده، وليس فعل ترك السبب من التوكل في شيء. وهذه الآيات التي ذكرها المؤلف تدل على وجوب التوكل على الله، وأنه أمر لازم. والتوكل معناه أن يعتمد على من بيده تصريف الأمور، يفعل الشيء الذي إليه ويعتمد على من يقدر على تحصيل المطلوب، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني من يفعل السبب ويعتمد على ربه جل وعلا في إنالته مطلوبه فإن الله هو حسبه، يعني هو الذي يكفيه ذلك ويوصله إليه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وهذه تدلنا على أن التوكل شرط في حصول الإيمان، لأنه جل وعلا يقول على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فأنتم تتوكلون على الله جل وعلا. مفهوم الشرط أنه إذا لم يوجد التوكل فقد انتفى الإيمان. فإذا التوكل أصل من أصول الدين الإسلامي، وليس معناه مثل ما سبق أن الإنسان يترك السبب ويقول أنا توكل على الله، فلا بد من فعل السبب، ولكن ليس كل سبب يأتي بالنتيجة. الأسباب إذا خلت عن الموانع يمكن أن يأتي ما رتب عليها، والموانع كثيرة، والله جل وعلا هو الذي سبب الأسباب ورتب عليها ما يكون نتيجة لها، مثل حصول العلم بالطلب، وحصول الرزق بالكد والعمل، وما أشبه ذلك. كون الإنسان مثلا يجلس في بيته ويقول إذا قدر لي شيء فسيأتيني، هذا خلاف الشرع وخلاف العقل وخلاف ما تعارف عليه الخلق حتى البهائم والطير. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها الغدو والرواح. فالغدو كونها تنطلق من أوكارها صباحا لطلب الرزق، ثم تغدو تأتي في آخر النهار إلى أوكارها ومكامنها بطانة شبعانة بدون أن تزرع أو تعمل عملا، وإنما رزق الله جل وعلا الذي قدر له. فهذا دليل على أنه لا بد من العمل، لا بد من أن يعمل الإنسان، ولا بد من فعل السبب الذي رتب عليه المطلوب. أما إذا ترك السبب فهذا عجز، وكذلك خلاف الشرع، الشرع يأمر بفعل الأسباب. ولهذا صار التوكل دليلا على القوة، ليس دليلا على الضعف، بل على القوة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي هو الذي يعمل ما أمر به ولا يعجز، ما يحدوه العجز والكسل إلى ترك فعل الأسباب، ولكن إذا بذل الأسباب وفعلها ثم جاء أمر خلاف ما طلبه فإن هذا أيضا لا يثنيه عن كونه يؤمن بقدر الله، وأن هذا تخلف لأمر آخر، لوجود أمر آخر، ولا يكون معتمدا على قوته وعلى علمه وكسبه، فإن هذا التفات بالقلب إلى غير ربه وفاطره، بل ينظر إلى أن الله جل وعلا هو المسقي لكل شيء، هو الذي وهب لك القوة، وهو الذي يسر لك أن تفعل السبب حتى يحصل لك المراد. ولكن لا بد من العمل، وكل مخلوق ييسر لما خلق له، والتيسير معناه العمل، أن يعمل الشيء الذي يترتب عليه الجزاء، والجزاء لا بد له من عمل. فالتوكل هو حقيقة فعل المأمور واجتناب المحظور والاعتماد على الرب المولى جل وعلا، هذا هو حقيقة التوكل. ولهذا جاء الحث عليه في القرآن كثيرا. الحديث الذي ذكر عن ابن عباس وهو دليل، يقول دليل على أن التوكل في ذروة الأعمال التي يسبق بها الإنسان إلى الجنة، لأن قوله الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، جمع ذلك التوكل على الله جل وعلا، كونهم لا يتطيرون لأجل التوكل، وكونهم لا يسترقون لتمام توكله، وكونهم لا يكتوون لاعتمادهم على ربهم جل وعلا. فإذا التوكل جمع الخصال هذه كلها. سبق أن ذكرنا نص الحديث بطوله، لكن قوله صلوات الله وسلامه عليه لما عرضت عليه الأمم: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. يدلنا على أن الأنبياء يوم القيامة يأتون مع المؤمنين من أمتي، وأن النبي إذا أرسل إلى قوم فكفروا به أنه يأتي وحده يوم القيامة. وهذا من العجائب، كون الرسول يرسل إلى أمة كبيرة ثم ترد كلها، ترد دعوته وتكفر به، فيأتي يوم القيامة وحده لم يتبعه ولا رجل واحد. وقد ذكر الله جل وعلا لنا في القرآن أحد الرسل الذين لم يتبعه من قومه ولا رجل واحد، وهو لوط عليه السلام، خرج من عند قومه وحده، هو وبناته فقط، وكل قومه كفروا به فأهلكوا. فهو إذن ليس وحده، له نظرة من الأنبياء. قد يرسل النبي إلى أمة قاهرة فترد قوله وتكفر به فيهلكهم الله جل وعلا، ويوم القيامة يكون قائدهم الشيطان، أما نبيهم فإنه يأتي إلى ربه جل وعلا وحده، يحشر وحده. وكذلك قوله: والنبي ومعه الرهط. الرهط العدد من الثلاثة إلى التسعة، من ثلاثة أنفار إلى تسعة، لا يتجاوزون العشر. وهذا أيضا عجيب، كيف الرسول يرسل إلى الأمة الكبيرة ثم لا يتبعه إلا أقل من عشرة؟ وأعجب منه أنه لا يتبعه إلا رجل أو رجلان، وقد لا يتبعه أحد مثل ما مضى، فيأتي يوم القيامة وحده. وقوله: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي. سواد معنى ذلك أنه رأى أشخاص من بعد ولم يميزهم، وإنما يرى سوادهم، ولهذا ظن أنهم أمته صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك عرف أن أمته كثيرون. والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة الذين استجابوا له واتبعوا، وإلا فالخلق كلهم أمة له صلى الله عليه وسلم، منذ أرسل إلى الناس إلى قيام الساعة كلهم أمته، فمن لم يتبعه فإنه من أهل النار قطعا، سواء زعم أنه على دين مثل اليهود والنصارى أو لم يدعي ذلك. لهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يسمع بي أحمر ولا أبيض، ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم. الذي يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن به ويتبعه هو من أهل النار. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بورقات من التوراة كأنها أعجبته، جاء إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، يستنصحه بها، وقال: أريد أن أعرضها عليك لترى. تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب، وقال: لقد جئتكم بها بيضا نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ليس الإنسان بحاجة إلى أن ينظر إلى التوراة أو إلى غيرها من الكتب السابقة، لأن الله جل وعلا قد أغنانا بإرسال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه إلينا وبالكتاب الذي أنزله عليه عن التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب، كلها قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه علم أن أمته كثيرون، فلما رأى أمة موسى ظن أنهم هم، فقيل له هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، يقول فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، نظرت فلا أرى إلا وجوه الرجال، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم نهض صلوات الله وسلامه عليه ودخل بيته، فجعل الناس يخوضون في هؤلاء الذين يدخلون الجنة ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم. ومعنى قوله لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، لأن الطلب من الغير فيه افتقار إليه، وإذا افتقر الإنسان إلى ما بيد غيره من المخلوقين فإن هذا نوع من الحاجة إلى المخلوق. والمؤمن الكامل لا ينبغي أن يلتفت بقلبه إلا إلى الله وحده، لأن الإحسان إلى الإنسان يستعبد قلبه فيأخذ شعبة من قلبه يكون معبدا له. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك أن يكون لفاجر علي منة فيوده قلبي، لأن المنة تدعو إلى المودة. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من أن يكون للفاجر منة عليه حتى لا يحصل منه ميل إليه بالمودة والمحبة، لأن العبد مطلوب منه أن يكون حبه تبع لحب الله جل وعلا ولمراده. المقصود أن السؤال فيه افتقار إلى غير الله، والافتقار يجب أن يكون لله وحده، ومن أجل ذلك حرمت المسألة في الشرع. السؤال سؤال الغير حرام، لا يجوز إلا في إحدى 3 مسائل فقط. الأولى أن يصاب الإنسان بجائحة تجتاح ماله من حريق أو هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك من مصيبة تصيبه عامة تأتي على ماله، فإذا أصيب بمثل هذا حلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمتنع. المسألة الثانية أن يصاب بفاقة حتى يشهد له 3 من قومه من ذوي الحجة من ذوي العقل والدراية بأنه في فاقة، فمثل هذا أيضا تحل له المسألة حتى يجد ما يسده ويقوم بعوزه. المسألة الثالثة أن يتحمل الإنسان حملات في سبيل الإصلاح، كأن يكون بين فريقين شجار ونزاع أو قتال ثم يأتي يصلح بينهم ويتحمل أموال يدفعها لهم حتى يصطلحوا، فهذا يجوز أن يسأل ويعطى حتى لا يأتي الإصلاح على ماله، وحتى لا ينكف الناس عن تحمل الحملات لأجل إصلاحه. صار هذا من الأمور التي أباحها الشرع لأجل المصلحة الراجحة. أما ما عدا هذه المسائل الثلاث فالمسألة التي يسألها الإنسان سحت يتكثر به، إذا جاء يوم القيامة يكون قد انتزع من أجله ما على وجهه من لحم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسألة خموش أو كدوس استحبابا مؤكدا حتى يدنو من الوجوب وليس واجبا. ويستدل على هذا بالأحاديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: تداووا عباد الله، فهذا أمر له ويخيلها لغيره. فانهزم قومه فقيل له: انجو بنفسك فقد وصلك القتل. وكانت فرسه عنده فركبها وهرب، فتبعه عكاشة وجعل ينادي: أليس عيبا عليك أن تفر؟ وكان طليحة من الشجعان المعروفين في العرب، فرجع على عكاشة وقتله ثم هرب، فكان شهيدا في سبيل الله. والشهيد في سبيل الله فضله لا يدرك، فليس فقط من الذين يسبقون إلى الجنة فقط، بل جاء في فضل الشهادة أشياء كبيرة جدا. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا لمن يقتل في سبيله، مجاهدين في سبيل الله جل وعلا. وجاء أن الشهيد يغفر له كل ذنب اقترفه إلا الدين، الدين لا بد من استيفائه. وجاء أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، وجاء أنه يأتي يوم القيامة يثعب دمه، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وجاء أن الشهداء يبدلون بأجسامهم، يعني أرواحهم تبدل بطيور خضر تعلق الجنة تسرح فيها كيف شاءت. ولهذا نهى الله جل وعلا أن يقال للشهيد إنه ميت، نهى عن ذلك: لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء عند الله جل وعلا. ولما قتل من قتل يوم أحد كان من ضمنهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولده يبكي قال: إن الله كلم أباك كفاحا وقال له: يا عبدي تمن علي سل. فلما رأى أنه لا بد من المسألة قال: يا رب أسألك أن تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلك، لما يرى من الفضل الشيء العظيم. وهذه لا يمكن، لأن الله جل وعلا قضى ألا يعود إليها مرة أخرى. وجاء أنه يزوج 70 من الحور العين، وأنه يؤمن من فتنة القبر. الشهيد يؤمن من فتنة القبر، أشياء كثيرة صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعكاشة: أنت منهم. أما كونه صلى الله عليه وسلم أرجع الشخص الثاني وصده بطريق حسن وجميل، حيث قال سبقك بها عكاشة ولم يقل أنت لست تستحق أو لست منهم أو ما أشبه ذلك مما يقصر النفس ويخدش الشعور مثلا، بل جاء بكلمة لطيفة أقنعت الحاضرين وامتنعوا. قال ذلك صلى الله عليه وسلم لئلا يتتابع الناس، ما هو لأجل هذا الشخص الذي سأل، بل حتى لا ينفتح الباب وكل واحد يأتي يقول ادعو الله. فاستعمل هذا القول صلوات الله وسلامه عليه لمنع الناس من التسابق إلى هذا أو التتابع عليه. والمقصود بهذا أن التوكل مقامه عظيم في الدين الإسلام، بل من شروط الإيمان حصول التوكل، والذي لا يحصل منه توكل يكون فاقدا للإيمان. وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب. ففي الصحيحين أيضا من حديث الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي صحيح البخاري من حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه. أنبأنا البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثني الجنيد قال: سمعت السري يذم الجلوس في المسجد الجامع ويقول: جعلوا المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. وأنبأنا البيهقي بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: دينك لمعادك ودرهمك لمعادك، ولا خير في امرئ بلا درهم. وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أن التوكل ليس ترك الأسباب والجلوس ينتظر أن يأتيه من المحسنين شيء يأكله ويعتمد عليه، فإن هذا عجز وتواكل، بل التوكل أن يفعل السبب. ولهذا ذكر الحديث الذي في الصحيح: لئن يأخذ أحدكم فأسه وحبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، لأن هذا عمله بيده. والإنسان أفضل ما يأكل من كسب يده، من كسب يده، من عمله الذي يعمل. والعمل من أفضل الأعمال، يعني كون الإنسان يعمل للكسب من أفضل الأعمال، بشرط أن يحضر النية، أن ينوي بعمله كف نفسه عن التطلع عما بأيدي الناس والاستغنى عنهم والقيام على من ولاه الله جل وعلا أمرهم من أولاد أو والدين أو زوجة أو ما أشبه ذلك. فالنفقة عليهم من أفضل الأعمال، ولكن ينبغي أن يحضر الإنسان النية لأجل ذلك. فالأعمال بالنيات، أما أن يكدح ويعمل عادة بدون إحضار نية فإن هذا يكون كدحه وعمله مثل عمل البهائم لا فرق. إذا لم يكن عمله امتثالا لأمر الله وانكفافا عما حرمه الله، ويحضر النية لأجل ذلك أنه يستغني بهذا عما بأيدي الناس، وأنه يغني من عنده ومن تحت يده عن ذلك، استحضر هذا فكأنه يجاهد في سبيل الله. إذا استحضر هذه الأمور ونواها واحتسب فهو مجاهد في سبيل الله جل وعلا، لأن هذا أمر أمر الله جل وعلا به وأوجبه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفيه في هلاكه أن الله يهلكه بهذه الخصلة، أن يضيع أولاده أو زوجته أو من أشبه ذلك، يضيعهم ويتركهم لا يعولهم، لا يقوم عليهم بما يلزم لهم. فإذا قام بالشيء الذي يجب عليه امتثالا لأمر الله فهو مجاهد في سبيل الله، ولا يقال إنه أمر واجب عليك كيف يثاب عليه، فالثواب كله على فعل الواجب وترك المحرم. بل هناك شيء أعجب من هذا، وهو كون الإنسان مثلا إذا أكل الشيء الذي يشتهي من كسب يده أنه يكون له أجر في ذلك، يكون حسنات، كأنها حسنات، لأنه لو أكل شيئا محرما عليه كانت سيئات إثم عليه، ولكن بشرط أن يحضر النية، يكون نيته صالحة، يقصد بذلك التقوي بهذا الأكل على طاعة الله وكف نفسه عما حرمه الله جل وعلا عليه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر هذا المعنى لأصحابه وقال إن الرجل يؤجر على اللقمة التي يضعها في امرأته، ويؤجر وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، يعني إذا أتى الرجل زوجته يكون له أجر بذلك. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال، يعني أن أتيانه زوجته هو ليكف نفسه عن التطلع والنظر إلى المحرمات، فيصد نفسه عن هذا ويعف أهله أيضا عن ذلك. إذا نوى هذا فله أجر ويكتب له حسنات. وكذلك الأكل، وكذلك النوم، بل وسائر المباحات، بشرط أن ينوي الإنسان، يستحضر النية. أما إذا أعرض الإنسان على النية والاحتساب فهو لا يثاب ولا يعاقب عليه، يصبح عادة كفعل البهائم التي تأكل وتشرب وليس لها لا ثواب ولا عليها عقاب، وهذا يكون مثله. لكن المؤمن لا يجوز أن يكون بهذه المثابة، بل يجب عليه أن يتقي الله في كل شيء، وأن يستحضر النية في أعماله، ولا سيما إذا كان مشغولا بالعمل دائما، لأن ظروفه لا تسمح له بالتفرغ بالتعبد، فإنه يتعين عليه أن يجعل عمله هذا الذي يكتسب به الدنيا أن يجعله صالحا بحضور النية، حضور النية أنه يعمل لأجل أن يكف نفسه ومن يعوله عن المحرمات ويقوم عليهم بما ألزمه الله جل وعلا به حتى يساب على ذلك. أما الجلوس في المساجد أو في الزوايا ينتظر إلى من يمد يده إليه صدق عليه، فهذا أقرب أن يؤذر منه من أن يؤجر على ذلك، ولا سيما إذا كان معافى الجسم معافى البدن، فإنما يأخذه سحت من الحرام الذي يأكله يدخله بطنه حراما، وإن كان من الزكاة، لأن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي يكتسب، لا تحل حتى للقوي المكتسب، إذا كان قوي صحيح البدن ويستطيع الاكتساب فالزكاة عليه لا تحل له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جلس الإنسان وعطل الأسباب وجعل ينظر إلى أيدي الناس أعطوه أو منعوه؟ هذا في الحقيقة خمول وليس وكسل وليس من التوكل في شيء، بل هو توكل على ما بأيدي الناس الذي يقدمونه له. وإن زعم من زعم أنه يتوكل بهذا الفعل فهو مخطئ بذلك. الصعوبة الرابعة عشرة: الإيمان بوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين. ولحديث أنس في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث. ولحديثه فيهما أيضا قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الشعبة الرابعة عشرة من شعب الإيمان، يعني الخصلة الرابعة عشر من خصال الإيمان الواجب على العبد الذي إذا تركه فإنه يكون متعرضا لعقاب الله جل وعلا: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم لا بد منها، وحبه صلوات الله وسلامه عليه يقدم على حب الولد والوالد والأقرباء والناس أجمعين، بل على حب النفس. إذا لم يحب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه فلم يتحقق إيمانه، لم يصل حقيقة الإيمان إلى قلبه وإن كان مسلما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بسببه حصلت الحياة الروحية، الحياة الطيبة، فهو الذي دلنا على الله جل وعلا وهدانا إليه بما بينه وبلغنا إياه عن ربه جل وعلا. هذا أمر. والأمر الآخر أن الله جل وعلا أوجب حبه علينا، فنحن نحبه لأن الله أوجب ذلك. والأمر الثالث أن محبة المحبوب تكون تبعا لحب الحبيب، والله جل وعلا أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذه الله جل وعلا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة هي نهاية الحب، ما بعدها مقام من مقامات الحب المحبة. فمحبته إذن تكون تبعا لمحبة الله جل وعلا. ثم إن حبه صلى الله عليه وسلم حبا لله وفي الله، وكلما ازداد طاعة الإنسان لربه جل وعلا ازدادت محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن محبة الله فرض على العبد، وأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا بل ولا مسلما حتى يحب الله محبة تأله وعبادة وذل وخضوع. فهذه خاصة بالله جل وعلا. أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة توقير وتعظيم وإعزاز، وهي محبة تابعة لمحبة الله، يعني أنك تحبه لله وفي الله، تحبه لأنه أطوع عباد الله لله، ولأن الرب جل وعلا يحبه أكثر من غيره، ولأن الله جل وعلا قد هداك به، فكان حبه ألزم من حب والدك الذي رباك وسهر عليك في ما ينفعك، لأن الوالد يسهر فيما يربي بدنك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتربية الدين والإيمان، فهو صلوات الله وسلامه عليه أمن عليك من والدك، أكثر منة عليك من والدك. وبهذا يتبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحصل على كل خير يحصل من أفراد الأمة وعمومها، كل عمل يعمله الناس فله مثله، فله من الأجر مثله، أمته كلها. قد جاء أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وزن بالأمة فرجح بها، يعني أعماله رجحت بأعمال الأمة كلها من أولها إلى آخرها لأجل ذلك. فالمقصود أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، ثم إن علامة حبه صلوات الله وسلامه عليه أن تطيع أوامره وتبتعد عن نواهيه، وأن تحرص على نشر سنته، نشرها في الناس، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعه هو علامة الحب، علامة حبه، وهو داع وسبب لمحبة الله جل وعلا، يعني محبة الرب للعبد. أما محبة العبد لربه فهذا لازم له دائما وأبدا. وذكر الأدلة على هذا من الأحاديث، قوله صلى الله عليه وسلم في ما يقسم به ويحلف صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق ولو لم يقسم صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء أن عمر رضي الله عنه